الله يعوضك بغيري كون ألقاك ناسيني ما ترهم بعد نرجع بس لو ترهم بعيني الله يعوضك بغيري كون ألقاك ناسيني ما ترهم بعد نرجع لو ترهم بعيني حبيته وبين ضلوعي خليته لان طيب مثل قلبي مو مثلك يبتشيني الله يعوضك بغيري كون القاك ناسيني ما ترهم خليتك أعز ناسي داريتك مثل روحي تاليها خذيت منك بساهات وجروحي خليتك أعز ناسي داريتك مثل روحي تاليها خذيت منك بساهات وجروحي انت همي انسى مدام تعلم تقسى ما اتحمل انا وياك بس بالهم تلاقيني الله يعوضك بغيري وكون القاك ناسيني لك ما ترهم بعد نصيب اخ لو ترهم بعيني نسيتك وانتهى كل شي ليش اتحمل جروحك ولا مرة فرحت وياك لا تقول لي كنت روحك نسيتك وانتهى كل شي ليش اتحمل جروحك ولا مرة فرحت وياك لا تقول لي كنت روحك ما مجبور اظل وياك تجرحني واظل هواك اذا تنطيني بس جروح غيرك عشق ينطيني